سوف نجيب على هذه المسألة سوية التي قلناها واجبا. فتقول لنا في الاستذكار للدرس الماضي، ثم بعد ذلك ندرس إلى الدرس الجديد بإذن الله وحوله وتوفيقه. طيب، هذه المسألة يقول: هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وابني ابن، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوجها وابنها. هذه المسألة عندنا ماذا تسمى مثل هذه الصورة؟ مناسخة. وقلنا إن المناسخات في كلام الفرضيين، يعني في الكتب التي يكون فيها من التوسع اليسير، يذكرون لها ثلاثة أحوال. يذكرون المناسخات ثلاثة أحوال. الحالة الثالثة من هذه الأحوال الثلاثة هي التي ذكرها الرحبي، وهي التي نجيب على هذه المسائل على وقتها. وإذا عرفت الحالة الثالثة فإنك تستطيع أن تجيب على الحالة الأولى والحالة الثانية بطريقة الحالة الثالثة. فكأننا نقول إن الأصل في المناسبات هو أن تجاب بطريقة الحالة الثالثة التي هي أثبتها المصنف عندنا وتعلمناها الأسبوع الماضي. فجاء الفرضيون وجدوا بعض الحالات ممكن الاستغناء فيها عن بعض الخطوات، فاختصروا وجمعوا بعضها وسموها حالة أولى، وجمعوا بعضها آخر وسموها حالة ثانية، وقالوا الذي لا يمكن أن يحل إلا بهذه الطريقة التي فيها ضرب للمتبقي من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية ثم استخراج الجامع إلى آخره بهذا الشكل. قالوا لا نجعل يمشي على هذه الجادة إلا ما كان لا يمكن أن يحل إلا بها. إذن الحالة الأولى والحالة الثانية هي تشبه أن تكون ترفا علميا، يعني زيادة إضافة، إضافة فائدة، ولأجل هذا تصنف لأنه مختصر اختصر على هذا. كنا أشرنا سابقا إلى أنه دائما في الفرائض إذا أردت التوسع الكبير فإن أفضل كتاب تقريبا ممكن أن ترجع إليه إذا أردت التوسع الكبير هو كتاب العدل الفائض. العد الفائض لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفرضي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 89 و100 وألف، وهو من أهل المدينة، مدني مدني السفر، وإلا هو مشرقي الأصل. هذا الكتاب قلنا هو كتاب موسع، فإذا جاءت مسائل مثل هذه تريد تعرف أقوال غير الشافعي، حالات أخرى من المناسقات كذا كذا، أوسع كتاب وأفضل كتاب في هذا الباب هو الكتاب الذي ذكرناه. وكل ما ترى من الكتب المعاصرة لا يمكن لفرضي معاصر أن يرقم حرفا في الفرائض إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه جمع العمل الذي قبله، عمل الذي قبله كله جمعه وفرقه في ذلك الكتاب الذي هو العدل. طيب، نريد أن نجيب على هذه المسألة. من يجب على هذه المسألة؟ مسألة بسيطة الأولى، من هذه المجموعة؟ بنت وبنتي ابن وابن ابن، من هنا؟ نعم، البنت لها النصف واحد، وهؤلاء يشتركون في الواحد الباقي. إذا المسألة من اثنين، لأنه يعني عندنا النصف وباقي كذا، فالمسألة تكون من اثنين، ما عندنا إلا مخرج واحد فقط. طيب، كم رأسان عندنا هنا؟ رأسان ذكر، ها؟ ورأس الأنثى، فصار مجموع الرؤوس كم؟ مجموع الرؤوس ستة. وإذا كان عندنا الآن عندنا سهم واحد ونريد أن نقسمه على ستة، على ستة رؤوس، معنا عندنا انكسار. والانكسار إذا كان على فريق واحد فإنك تأخذ عدد الرؤوس وتضربه في أرض المسألة، فتقول اثنين في إيش؟ في ستة. اثنين في ستة كم يساوي؟ 12. ودائما عندنا قاعدة: أي عدد نضربه في أصل المسألة فإننا نضربه بالسهام الذي نحصل مباشرة. فإذا ضربنا 2 في 6 معناها نضرب 1 في 6 فيخرج 6 و1 في 6 فيخرج 6. إذا خرج لنا 6 سهام لست رؤوس. إذا صحت المسألة. صحت المسألة. نعطي هذا كل واحد ثمن وهذه نعطيها كل واحدة ثمن واحدا. هذه المسألة الأولى، مسألة الميت الأول. مسألة الميت الثاني نجيب عليها، من يجيب على الثاني من هناك مجموعة زوج وابن. نعم. الزوج له الربع. طيب والابن؟ والابن له الباقي. إذا المسألة من كم تكون؟ المسألة تكون من أربعة، يعني ما عندنا إلا فرض واحد فقط. فالمسألة تكون من أربعة، ربع لما واحد والباقي إيش؟ والباقي ثلاثة. هل فيها انكسار ولا لا؟ ما فيها انكسار، لأنه أصلا لا يوجد فيها فريق حتى نحتاج أن ننظر إلى الانكسارات. يبقى عندنا بعد ذلك استخراج الجامعة وننظر نصيب كل وارث من الجامعة. ما الخطوة الآن التي نفعل يا مالك؟ الآن عندنا أربعة. أربعة هي أصل مسألة الميت الثاني. وكم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى؟ ستة. ست سهام. هل ممكن أن نقسمها على أربعة ولا ما يمكن؟ ما يمكن، يعني بدون انكسار ما يمكن. فماذا نفعل؟ نقول عندنا الآن هذا عدد ستة، وعندنا العدد الثاني ما هو؟ أربعة. ننظر بينهما بنسبتين فقط. ما هما النسبتان؟ ها؟ التوافق والتباين. التوافق والتباين. وهذا دائما عندنا إذا أردنا أن ننظر بين سهام المسألة وعدد الرؤوس فإننا ننظر بنسبتين فقط، هما التوافق والتباين. ومثل ذلك تماما إذا أردنا أن ننظر بين سهام الميت من الأولى وأصل مسألته، فإننا ننظر بنسبتين فقط، لأنه لون من التصحيح. لأنه لون من التصحيح. فنقول 6 و 4 ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بينهما؟ موافقة. موافقة بإيش؟ بالنص. كلاهما يقبل القسم على ماذا؟ على 2. 6 تقسيم 2 3. فنثبت الثلاثة هنا بدائرة. و 4 تقسيم 2 2 داخل دائرة. الخطوة التالية من الفريق الآخر. عمر. نعم. أجل. نعم. ها؟ نضرب واحد في ثلاثة. نضرب؟ واحد في ثلاثة. واحد في ثلاثة. أين الواحد؟ نضرب واحد في ثلاثة. ها؟ نضرب واحد في ثلاثة. الآن عندنا الثلاثة. الثلاثة هي وفق الستة، وفق سهام الميت من الأول. والاثنان وفق مسألته. إيش اللي نعمل؟ نضرب أفكار الواحد في ما هو؟ نضرب أربعة في اثنين. أين الأربعة؟ فوق. هذه؟ نعم. الأربعة في إيش نضربها؟ في اثنين. في اثنين؟ التي عندها هذه؟ لا. ها؟ رأيك مالك؟ اثنين. نضربها في 12. يقول نضرب 2 في 12 التي هي وفق المسألة الثانية، نضربها في أصل المسألة الأولى. 2 في 12 كم يكون؟ 24. الناتج نثبته أصلا للجامعة. وماذا نضرب أيضا؟ الآن ما دام ضربنا رقم في أصل المسألة فإننا نضربه في سهامها، أليس كذلك؟ دائما عندنا أي رقم نضربه في أصل المسألة فإن نضربه في سهامه. ضربنا 2 في 12 معناه نضربه في ماذا أيضا؟ في الواحد. 2 في الواحد كم يكون؟ وكذلك للواحد وللاثنين وللاثنين الأخرى. 2 في الواحد 2 واثنين وأربعة وأربعة. خطوة التالية من؟ من؟ نعم. نضرب في الثلاثة. ما الذي نضربه في الثلاثة؟ عكس ذلك تماما، السهام المتبقية التي لم تضرب، التي هي سهام ورثة الميت الثاني. واحد في ثلاثة وثلاثة في ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة. لنتأكد من حلنا نجمع تسعة زائد ثلاثة 12، وأربعة 16، وأربعة 20، وأربعة 24. إذا معنا المسألة عندنا صحيحة، المسألة عندنا صحيحة. هل في إشكال في هذه المسألة؟ هل في إشكال؟ نشير الآن سريعا إلى ما مر بنا في المحاضرة الماضية، الذي مر بنا في المحاضرة الماضية باب السهام الذي فيه التصحيح، وبعد ذلك مناسخات. بالنسبة للتصحيح قال التصحيح إيجاد أقل عدد ينقسم على الورثة، وهذا معروف. من قسمت فيه السهام على الورثة لا يصحح وتبقى من أصلها، وهذا ظاهر. ما لا تنقسم فيه السهام على الورثة فإنه لا بد فيه من التصحيح. كيف يكون التصحيح؟ التصحيح ننظر، التصحيح ننظر فيه، ننظر فيه بين سهام الميت من المسألة، بين سهام الفريق من المسألة. متى نحتاج إلى التصحيح؟ إذا وجد عندنا فريق وكان عندنا سهام لا تنقسم عليهم، فالفريق أربعة والسهام ثلاثة، أو الفريق أربعة والسهام ستة. أما إذا كان الفريق أربعة والسهام ثمانية فالسهام منقسمة على الفريق، فلا نحتاج إلى التصحيح. ماذا نعمل إذا في حال النظر بين السهام وعدد الرؤوس؟ ننظر بنسبتين كما أشرنا قبل قليل، الموافقة وماذا؟ والمباينة. ثم نثبت إما وفق عدد الرؤوس وإما كامل عدد الرؤوس، وفق في الموافقة وكامل عدد الرؤوس في المباينة. فإذا كان الانكسار، الكاميرا صارت تنظر هناك، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فمعناه أننا سوف نثبت أكثر من عدد، أليس كذلك؟ إذا كان الانكسار عندنا على فريقين أو ثلاثة سوف نثبت أكثر من عدد في الخانة التي إلى اليمين. فماذا ننظر بينها هذه الأعداد؟ قال تنظر بينها بالنسبة الأربع، مماثلة تكتفي بواحد، مداخلة تكتفي بالأكبر، موافقة تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، مباينة تضرب أحدهما في الآخر. وهذه الطريقة هي طريقة رياضية فليست تعبدية. ممكن أنك تستخرج القاسم المشترك الذي هو المضاعف المشترك البسيط لهذه الأرقام بأي طريقة أخرى. أهل الرياضيات اليوم يستخرجونه بطريقة التحليل العوامل الأولية، أهل الرياضيات اليوم ويمشون على هذا، وهي طريقة سهلة ومنضبطة وواضحة. وكذلك هذه الطريقة طريقة الفرضيين يمشون عليها، وهي منضبطة وواضحة أيضا. وكل إنسان إلى ما يألف يكون أكثر ارتياحا، فالذي اعتاد على طريقة النسب الأربع يمشي عليها ويكون معتاد ومرتاح إليها، وكذلك الذي اعتاد على الطريقة الأخرى. هذا الانكسار والتصحيح، يعيد نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. وهذه مسألة في المناسخة ذكرت قبل قليل، مسألة المناسخة. مقرر الأسبوع الثامن عندنا بإذن الله باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل والهدمة والغرقة ونحوهم والرد وميراث ذوي الأرحام. وهذه أبواب، هذه أبواب في جملتها سهلة وفيها وضوح، بعضها من حيث هو سهل وواضح، وبعضها قد يكون يحتاج إلى شيء من الجهد في فهمه، ولكن قد مر مثله سابقا. قد مر مثله سابقا. فمثلا باب الهدم، باب ميراث، باب الرد مثلا إذا وجد أحد الزوجين، سوف نرى أننا نجيب عليه بطريقة المناسخات، أننا نجيب عليه بطريقة المناسخات. الخنثى المشكل والمفقود والحمل، كل هؤلاء طريقتهم واحدة، كل هؤلاء طريقتهم واحدة. وأما الهدم والغرق ونحوهم فعلى الطريقة التي مشى عليها المصنف لا نحتاج إلى أي عناء فيهم، لأنه مشى على قول الشافعي فيها. ميراث ذوي الأرحام نوضحه إن شاء الله إذا جاء مقامه. اقرأ إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكر يكون ذو أو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والأقل. نعم، هذا الباب لمسائل يتردد فيها، مسائل يتردد فيها. وقوله إن ذكرا يكون هو أو أنثى، هذا يعني في أكثر النسخ يقولون إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وكأنه أقوم على اللسان في الوزن، كأنه أقوم على اللسان في الوزن. قال: وإن يكن في مستحق المال أي الميراث خنثى صحيح بين الإشكال. خنثى هو إنسان يكون له آلة الذكر وآلة الأنثى، فيتردد فيه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. وهذا يتعلق به أحكام. وعندنا هنا في هذا الباب يتردد فيه من جهة أننا لا ندري هل هو ذكر فنعطيه ميراث الذكر أو أنثى فنعطيه ميراث الأنثى. وإذا كان كذلك شخص يتردد فيه، فإن بعض الجهات لا يمكن أن يتصور أن يوجد هذا الشخص. فمثلا جهة الزوجية لا يمكن أن يتصور فيها، لأنه ما تزوج أو زوج إلا وهو متمحض إما ذكرا أو أنثى. وقل مثل ذلك في جهة الأبوة والأمومة، فإنه لا يتصور فيها، وإنما يتصور هذا في مثل جهة الأخوة مثلا أو البنوة أو العمومة أو نحو هذا. قال: خنثى صحيح بين الإشكال. يريد يشير لك بهذا أنه أحيانا يوجد خنثى لكنه غير مشكل، خنثى غير مشكل، ويريدون به من يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، لكن يوجد شيء يجعلنا نلحقه إما بالذكر أو بالأنثى، توجد علامة تجعلنا نلحقه. فإذا بال من آلة الذكر فإنه يعتبر ذكرا، أو بال من آلة الأنثى فإنه يعتبر أنثى، أو مثلا تكورت ثدياه فإنه يعتبر أنثى، وهكذا. يعني من العلامات إما أن ينزع إلى الذكورة أو إلى الأنثى. وهذه المسألة كانت عند المتقدمين مشكلة، كانت عند المتقدمين مشكلة، لأنه أحيانا يستمر هذا. أما اليوم فقد راجعت جمعا من الأطباء المختصين في هذا، وقالوا إن هذا الخنثى لا يخلو من صورتين عندهم اليوم في الطب، لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يوجد عنده أعضاء يتردد فيها، فيولد مثلا وله آلة ذكر وآلة أنثى مثلا، فهذا يقول بالكشف عليه يعني بالفحوصات المعاصرة يعرف هل هو بالداخل ذكر أو أنثى، هل له رحم مثلا كذا كذا، فيعرف بتكوينه، فتعمل له عملية جراحية ليلحق بما هو من جنسه، يعني بما هو من جنسه على الحقيقة. وهذا يقول لا يتأخرون فيه كثيرا، هذا لا يتأخرون فيه كثيرا. الصورة الثانية هي أن يوجد عندهم إنسان يعني عليه علامات الذكورة تامة، ولكن فيه شيء من صفات الأنوثة، أو العكس، أنثى وفيها شيء من صفات الذكورة. طبعا هذا محمود عند أهل الغرب اليوم، لا الخلطة هذا، نعم المزيج. فيقول هذا يكون يعني في الأحوال التي يكون فيها ميل ظاهر إلى غير ما هو عليه مما يظهر، يقول هذا يكون لشيء في جيناته، شيء في الجينات، فيعالجونه يعني بعلاج مخصوص بشروط مخصوصة وطرائق مخصوصة. فهذا الصنف الثاني هذا ليس هو محل الكلام عند الفقهاء، وإنما كلامهم في الصنف الأول، وقلنا إنه تقريبا اليوم لا يكاد يقع فيه إشكال. قال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. فإذا كان إنسان مثلا هلك عن ابن وولد خنثى، فهذا ما الاحتياط؟ الاحتياط أن تعتبره ذكر ولا تعتبره أنثى؟ ها؟ الاحتياط ما هو؟ الاحتياط أن تقدر أنه ذكر، وتقسم على هذا الأساس، حتى يأخذ حظا أوفر، وسوف يأتينا توضيح هذا إن شاء الله. قال تحظى بحق القسمة المبين. طيب وإذا قسم المال، إذا قسم على هذا الأساس، نقسم على الأساس الاحتياط إلى متى؟ قال إلى أن تتضح حاله، وهذا هو مذهب الشافعية، أنه يعني يبقى المشكوك فيه إلى أن تتضح حاله أو يتطلح على طريقة في القسمة، أحد هذين الشيئين، والمسألة فيها خلاف، قال واحكم على المفقود، هذا هو الآخر من هؤلاء الذين يتردد فيهم، واحكم على المفقود حكم الأنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى. مفقود لا ندري هل يرجع أو لا، إذا كنا نعلم أنه سيرجع فإننا سنجعل له ميراثا، وإن كنا نعلم أنه لن يرجع فإننا لا نجعل له ميراثا، ليس كذلك؟ إذا فيه تردد، في حالي الشافعي يقولون يوقف الباقي، يعني يورثون على جهة الاحتياط، يعني على كأنه موجود، يورث الموجودون وكأن هذا المفقود موجود، ويعطون نصيبهم باعتبار أنه موجود، ثم بعد ذلك إذا تبين أنه غير موجود أو توفي أو كذا فإن بعد ذلك نرجع عليهم ونعطي كل واحد نصيبه. إذن إلى متى ينتظر المفقود؟ إلى أحد شيئين، إما أن تظهر حاله أو يحكم القاضي بموته اجتهادا. إذن أرجعوه إلى أيش؟ إلى اجتهاد القاضي. يعني متى يحكم بموته؟ يحكم بموته إذا اجتهد القاضي، نظر في قراءة الأحوال وكذا وقال لا ما يمكن أنه يكون حتى هذا الوقت حيا. فإذا حكم القاضي بموته باجتهاده فإننا نقول الآن يقسم ما وقف له. وفي المسألة أيضا خلاف، فإن من العلماء من يقدرها بعدد من السنين معين، ومنهم من يقدرها بسنوات بحسب الحال، يقول في حال يغلب على الظن موته وفي حال لا يغلب على الظن موته. وهذه كلها تأتيكم في تفصيل هذه المسألة في دراسة الفرائض في الكلية. ومن شاء يعني بالنسبة للرحبية نفسها من شاء أن يطلع على الخلاف فيها على الخلاف يعني مختصرا، فأفضل شيء للإشارة إلى الخلاف هي حاشية البقري، حاشية البقري على شرح سبط الماردي، فهذه فيها إشارات إلى الخلاف موجزة، إشارة إلى الخلاف موجزة، يقول هذا على مذهبنا عند الشافعية وعند الحنفية كذا وكذا بالطريقة الفلانية وعند المالكية بالطريقة الفلانية وعند الحنابلة بالطريقة الفلانية، فهذه تعتبر من أفضل الشروح التي تشير إلى الخلاف على وجه الاختصار. قال وهكذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والأقل. إذن يقول هذه هي الحالة الثالثة، امرأة حامل لا ندري ما الذي في بطنها، عندنا احتمالات، إما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى أو ذكرا وأنثى أو أكثر من ذلك، وحكى بعضهم عن امرأة أنها ولدت خمسا وخمسا وخمسا وخمسا، كل خمس مجموعة دفعة واحدة، حكي هذا وحكي ما هو أكثر من ذلك، حكي ما هو أكثر من ذلك. الماوردي ذكر أن امرأة من أهل اليمن ولدت سبعة وكانوا ناقصي الخلقة، قال وطارعني أحدهم فطرعني، قال فكانوا يقولون صرعك سبع رجل، لأنه ولد مع سبعة، كيف لو جاءوك السبعة كلهم؟ على كل حال عندنا احتمال في الحمل، عندنا احتمال، وهذا الاحتمال فيه شيء من الكلام المتقدم في الخنثى، في شيء من الكلام المتقدم في الخنثى، فإن الحمل اليوم، حمل اليوم بالمشافي إذا بلغ وقتا معينا، إذا بلغت المرأة وقتا معينا من الحمل يستطيعون أن يميزوا كم عدد ما هو موجود في بطنها، ثم بعد ذلك بفترة يستطيعون أن يميزوا ما هو الموجود ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى هكذا. والشرط في إذا هذا شيء يؤثر في مناط المسألة، يؤثر في مناط المسألة، عند المتقدمين لا يطلع على هذا إلا بعد ما تثقل المرأة جدا، لكن هنا لا، في الوقت المعاصر من وقت مبكر يتضح هذا، فإذا كان اتضح هذا فيعتبر قرينة قوية على الاعتبار، الاعتبار الحال هنا. لكن بالنسبة للحمل نحن لا يمكن أن نورثه حتى يستهل صارخا، حتى يولد ويكون في حياة مستقرة وبعد ذلك نورثه، أما إن ولد ميتا وإن ولد حيا حياة غير مستقرة ما استقرت حياته فهذا لا اعتبار بحال. ولأجل هذا ما يمكن أن نقول أننا نقسم له ميراثه وهو في بطن أمه هكذا باستقرار الحال، لأنه ربما ولد ميتا أو ربما ولد ولم تستقر به حياته فمات مباشرة، على تفصيل وتوضيح في هذه المسألة. وصار خلاصة الكلام عندنا في هذه المسألة، عندنا الخنثى المشكل، على كما يقول حتى الطلاب، مرة واحد من الطلاب كنا ندرس في فقه في فرائض واحد ما فيها خنثى، مشكل ولا فراولة، ما في شيء أصلا من هذا، وهو يريد أن يعني يعلمنا، والله أعلم، يريد أن يعلمنا أنه قد قرأ في فرائض ثلاثة وأربعة، يعني تقدم في الفرائض، فكان يبحث عن فرصة ليسأل سؤالا عن إيش، عن الخنثى، فقال يا شيخ أنا عفى الله عنك، بالنسبة للخنثى المشكل كيف يكون ميراثه؟ باعتبار يكون مشكل. جميل، هؤلاء أصحاب كلية الدعوة يهتمون يعني لا ليس بالتفاصيل حتى ما يترقوا أحدا من الناس يعني يترفقوا بالناس دعوة إلى الله. على كل حال صار عندنا الخنثى المشكل والمفقود والحمل. الخنثى المشكل قلنا اليوم يقل إشكاله فلا يحتاج إلى يعني كثرة التفاصيل فيه. والمفقود قلنا والحال فيه راجعة إلى اجتهاد الإمام اجتهاد القاضي. وطبعا يستعان اليوم يستعان بوسائل كثيرة تساعد على بيان حال المفقود والنظر في القرائن. يعني مثلا إنسان خرج من بلده نفرض مثلا خرج من السعودية إلى إحدى البلدان التي يكون فيها حروب وفتن نسأل الله السلام والعافية وما علمت حاله لأنه دخل ذاك البلد ولا يدرى عنه بعد ذاك اليوم. فهذا فيه شيء من الظن أن يكون قد هلك وكان يتواصل مثلا معه فترة ثم انقطع تواصله وسألوا من رأوه قالوا ما رأيناه بعد ذلك. ففيه شيء من غلبة الظن أنه قد هلك. لكن في بعض البلدان لا يغلب على الظن أنه مو هلك وإنما هرب. يعني يكون عنده إشكال وعنده أمر معين فلأجل هذا هرب إلى بلد معين فيها أمان واستقرار لكنه يريد أن يأوي فيها ولا يرجع لحاجة ما من حاجات الناس. فهذا فيه تفاوت في اجتهاد القاضي ولأجل هذا قال الشافعي أنه يرجع إلى اجتهاده. والحمل وقلنا الحمل كذلك يبنى على اليقين والأقل في حقه فيعامل الورثة معه بالاحتياط يعاملون بالاحتياط. والآن نضرب مثالا لكل واحدة حتى يتضح لنا هذا. في أمثلة عندك يا شيخ هنا؟ إن أذنت لي يا شيخ أنا أريد أكتب أمثلة مختصرة. اكتبوا هذه الأمثلة يا شباب اكتبوا هذه الأمثلة. عندنا مسألة الأولى، مسألة الأولى في ابن وولد خنثى. ابن، ولاحظ أن عبرنا بولد لأن ما ندري حتى الآن هو ابن ولا بنت. فماذا نعمل؟ نقدر عندنا هذا الخنثى، عندنا فيه تقديران، أليس كذلك؟ ما هما؟ إما أن يكون ذكرا، وإما أن يكون أنثى. إذا عندنا تقديران في المسألة، يكون ذكر يكون أنثى. إذا كان ذكر المسألة تكون من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. وإذا كان أنثى المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة، اثنين وواحد. الآن عندنا هذان تقديران، تقدير الذكورية وتقدير ماذا؟ الأنوثية. ماذا نعمل؟ يقول لك تنظر بين أصل المسألتين بالنسبة الأربع، اثنين وثلاثة ما العلاقة بينهما؟ مباينة. فضرب اثنين في ثلاثة يساوي كم؟ ستة. هذه ماذا تسمى؟ الجامعة. طيب عندنا هذه الجامعة، هذه الجامعة. ماذا نعمل بالجامعة حتى نعلم نصيب كل واحد من هؤلاء؟ يقول لك تقسم الجامعة على أصل كل مسألة، تقسم الجامعة على أصل كل مسألة حتى تعلم جزء السهم. ستة تقسيم اثنين ثلاثة، وستة تقسيم ثلاثة اثنين. هذه الخانة ماذا تسمى؟ جزء السهم. هذه الخانة ماذا تسمى؟ جزء السهم. نضرب واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، اثنين في اثنين أربعة، واحد في اثنين اثنين. الآن قارن بين نصيب من مع الخنثى، الشخص الذي مع الخنثى، قارن بين نصيبه في المسألتين. الابن نصيبه في هذه المسألة ثلاثة ونصيبه هنا أربعة، ماذا نعطيه؟ الأقل، الأقل، لأننا نريد نحتار لهذا الخنثى، فنحتار له فنعطيه الثلاثة، نعطيه الثلاثة. وهذا ماذا نعطيه؟ هذا نعطيه ما هو متيقن من حاله، وهو الاثنين. المتيقن من حاله الأقل الاحتياط هو ماذا؟ الاثنين. ويكون عندنا الموقوف كم؟ واحد. يكون الموقوف واحد. إذن عاملنا الشخص الذي مع الخنثى، عاملناه بماذا؟ بالأضر له. وكذلك الخنثى عاملناه بالأضر له، لأننا نريد نحتاط. لو أعطينا الابن أربعة، الابن لو أعطيناه أربعة ما أعطيناه ثلاثة، ثم تبين لنا أنه ذكر وليس أنثى، ما الذي سيحصل؟ يتنازعون هذا السهم ولا لا؟ يتنازعونه بينهم. ولأجل هذا قال لك أنك تحتار، تقسم مسألة باعتبار الذكورة ومسألة باعتبار الأنوثة، تقارن بينهما بالنسبة الأربعة، تستخرج الجامعة، تقسم الجامعة على المسائل، يخرج لك جزء السهم، تضرب السهام في جزء السهم، ثم تعطيهم الأضر لهم، تعطيهم الأضر لهم، وتقف الشيء الذي أنتم مترددون فيه تقفه إلى متى؟ حتى تتبين الحال. طيب ابن إنسان هلك عن ابنين، أحدهما مفقود، عن ابنين أحدهما مفقود، فما الأمل؟ نريد نفرض افتراضين، أنه موجود وأنه غير موجود. إذا افترضنا أنه موجود فتكون مثلا من اثنين، واحد وواحد، هذا إذا كان موجود. وإذا كان غير موجود فمعنى هذا سوف يأخذ كامل التركة التي هي اثنين، لو فرضنا هذه المسألة. مثل هذه المسألة لا تحتاج فيها إلى كثير تفصيل، لا تحتاج فيها إلى كثير تفصيل. فالآن عندك ابنان في المسألة، عندك ابنان في المسألة، وإذا وجد بينه سوف يأخذ واحد، صح ولا؟ هذا الواحد نجعله موقوفا، نجعله موقوفا في المسألة، نجعله موقوفا. لماذا؟ لأنه قد يأتي، لأنه قد يأتي. فإذا جاء قلنا هذه المليون قد رفعناها لك، تنتظر صراط خير مجانا، أو تكون مليون روبية على طريقة شباب. كم مليون روبية يا ذهبي؟ كم بالريال؟ 100 ريال؟ إيه جيد، يعني نقول مليون روبية، مليون روبية. فهذه موقوفة لهذا الابن، هذا الابن زوجة حامل، زوجة حامل، زوجة حامل. كيف سنقسم؟ عندنا احتمال الحمل يكون يعني أبعد ما يكون، يعني بالافتراض الآن نقول ذكرين أو أنثيين. لماذا نقدر أنثيين؟ لأن نصيب أنثيين أو ثلاث أو أربع لو كانت حامل يعني بتوأم، نصيب ثنتين أو ثلاث أو أربع هو نصيب واحد، أليس كذلك؟ والذكرين هؤلاء نصيبهم مثل نصيب الذكر، هو سوف يأخذ الآخر. فنفترض مسألة أنهم ذكرين، أنهم ذكران، زوجة وذكرين. المسألة تكون بكم؟ زوجة وابنين يعني. مسألة بكم تكون؟ من 8. واحد وكم؟ 1 و7. طيب، وإذا فرضناها أنثيين، أنثيين، زوجة وبنتين، من كم تكون مثلا؟ زوجة وبنتين من 24. لماذا؟ لأن أقول الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والبنتين كم ستأخذان؟ ثلثا، فيكون عندنا الثمن كم؟ 3 من 24، 3 من 24. والثلثان كم؟ ها 16، يكون عندنا 16، يكون عندنا 16. نعم، المجموع واحد، المجموع كم؟ المجموع 19، المجموع نعم تقول يكون في المسألة، يكون في المسألة. الآن عندنا 8 و24، 8 و24، ما العلاقة بينهما؟ مداخل 24 تقبل قسم على 8، ليس كذلك؟ فيكون عندك مداخل، يكون 24. نعم، ال 24 سوف تنزل، سوف تنزل إلى 19، سوف تنزل إلى 19. طيب، عندنا في هذه المسألة عندنا افتراض الذكرين، افتراض ماذا؟ افتراض الأنثيين. نريد أن نعرف أيهما أحق حتى نوقف لهم، أيهما أحق حتى نوقف لهم. هذه المسألة لما حسبنا 16 و3 كم؟ ها؟ 16، وهنا قلنا إيش؟ 8. هذا المسألة مشكلة، أعلم أن فيها انكسار، لكن هل التصحيح يقبل؟ مسألة فيها إشكالات، هذه فيها إشكالات، لأنه لو حسبنا 8 و19 سيكون مباينة، سيكون مباينة ويكبر الرقم، يكبر الرقم، ونحن لا نريد تكبير الأرقام. طيب، دعونا نتجاوز هذه المسألة إلى هذه المسألة ثم نشوف، أرجع إليها لاحقا إن شاء الله. زوجة حامل وأبوي، عندنا افتراض مسألة أن الحمل ذكرين، وافتراض مسألة أن الحمل أنثيين، يعني نريد أن نعرف الأحق لهم. زوجة وأب وأم وابنين. الزوجة ماذا يكون لها على هذا الافتراض؟ الثمن والسدس، وهم سدس وابنين الباقي، وابنين لهم الباقي. المسألة تكون من كم؟ من 24، تكون من 24، ثمنها 3 وسدسها 4 والسدس 4 والباقي كم؟ كم عندنا هنا؟ 13، الباقي 13. هذا الآن إذا افترضنا أنهم إيش؟ افترضنا أنهم إذا افترضنا أنهم أنثيين، إذا افترضنا أنهم أنثيين، فيكون المسألة عندنا للأنثيين كم يكون؟ ثلثين ولا لا؟ سوف يكون لهما ثلثان. المسألة تستمر من 24 ثمن سدس سدس، من 24 ثمنها كم؟ 3 والسدس 4 و4 والثلثان 16. احسب 16 و4 20 و4 24 و3 27. الآن عندنا في هذه المسألة عندنا 13 أخذت من كم؟ من 24، و16 أخذت من كم؟ من 27. تقارن بين ال 24 وال 27، بين ال 24 وال 27 الذي هو أصل المسألة في هذا الافتراض وأصل المسألة في هذا الافتراض. كم إيش العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما واحدة، العلاقة بينهما واحدة. فتضرب 24 في 27، 7 حاسبة كم يكون؟ 148. كذلك هذا رقم كبير جدا. هذا رقم كبير جدا جدا. سجل ها؟ 24 و 27 بينهم كم؟ توافق في ايش؟ 3 في؟ نعم 24 على 3 فيها 8، هذه ما في اشكال. 27 على 3 فيها 7. الأرقام الكبيرة هذه يعني قدر الاستطاعة. طبعا أنت لو أثبتها كل علاقة لو أثبتها بالمباينة تمشي، ولكن كثرة الأرقام ليس بمستحسن، يعني كبر الأرقام ليس بمستحسن. فتأخذ نصف ال 24 هم كم قلنا وفقهما كم؟ كلاهما يقبل على كم؟ كلاهما يقبل على الثلاثة. فتأخذ ثمنها، فتأخذ ثمنها، لأنه إذا قسمت 24 على 3 كم يقول؟ 8. فهذه الثمانية ماذا تسمى؟ ماذا تسمى بالنسبة ل 24؟ تسمى وقفا، تسمى وقفا. 8 في 27، 8 في 10 80 8 في 27 سنة 216. 8 في 10 80 و 80 كم يكون؟ 160 و 8 في 7 56 216. الآن عندنا هذا الرقم ماذا يسمى؟ الجامعة. تقسمه على ماذا؟ على هذين الرقمين. تقسمه على 24 كم يكون؟ اكتب 9. وعلى 27 على 27 كم؟ 16 تقسيم 27 8. وتضرب في جزء السهم وتثبت النتيجة عندك هنا. 3 في 9 27، و4 في 9 36، 13 في 9 117. هنا 3 × 8 = 24، 4 × 8 = 32، 4 × 8 = 32، 16 × 8 ما شاء الله أنت 128. طيب تقارن بين النصيب من هذه المسألة والنصيب من هذه المسألة وتنزل الأحوط الأقل. الزوجة تأخذ هنا 27 وهنا 24، ما الأقل؟ 24 تنزلها. الأب 36 و32، 32، وكذلك الأم 32، والحمل يبقى نصيبه موقوفا، يبقى نصيبه موقوفا وسوف يكون 128 موقوف. تحصل لنا في هذه المسألة أنا مثل طريقة الخنثى تماما، تقسم على الذكورة والأنوثة ثم تنظر الاحتياط ما هو الذي هو تورثهم الأقل من معه، وتعطيها. بعض الناس يقول أنا لا أحتاج لهذه الخطوات كلها، لا أحتاج، وإنما بطريقة عقلية محضة، يعني بأي طريقة كانت أعرف أن هؤلاء الأضر لهم هو افتراض الأنثى أو الأضر لهم هو افتراض الذكر، فأنا أقسم على هذا الأساس. أقول لا يلزم أن تمشي على هذه الخطوات في معرفة ما هو الأضر لمن معه، لا يلزمك. وإنما بعض الناس يقول أنا ظاهر عندي في المسألة، ما تحتاج إلى كل هذه الأرقام والإطالة، ظاهر عندي أنه في حال الأنثيين هو الأضر أو في حال الذكرين هو الأضر، نقول ما في إشكال، امشي على هذا. الشافعية في العادة لا يذكرون أصلا ذكرين أنثيين لأنهم يقولون الاحتياط مطلقا، لكننا نحن نقربها بأن نقول ذكرين أو أنثيين حتى تتضح لك. في إشكال في هذا؟ الغالب أنه ذكرين يأخذون أكثر، لكن في هذه المسألة أخذوا أقل لأن أهل الفروض كثير، أقرأ بالغلقة قول هذا المشير. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الهزمة والغرق ونحوهم. وإن يمت قوم بهزم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. نعم، هذا الباب، باب الغرق والهزمة ونحوهم. هذا الباب باب عملي جدا جدا، ولعلكم تلاحظون أنه يعني في بعض الأبواب نحن نذكر فيها أن هذا الباب من حيث العمل لا عمل عليه كثير، وبعض الأبواب نذكر أنه من حيث العمل ثم حاجة كبيرة إليه، وذلك أن الفقيه ليس متكئ على أريكته في مسجده ينظر لشيء ولا يطبقه على واقع حال الناس، وإنما عمله أن يسوس الناس بالشريعة، ما يعرفه من أحكام الشريعة يحاول أن يطبقه على أحوال الناس. ولأجل هذا لابد أن يكون له بصر ظاهر فيما عليه الحال، يعني في أمر الناس. الغرقى والهدمى ونحوهم. الأصل عندنا في الميراث أنه إذا أردنا أن نورث إنسانا من المتوفى، ابنا للمتوفى مثلا، لابد نتأكد أن هذا الابن كان موجودا حال موت المورث. وشروط في الإرث، وهي تحقق حياة الوارث، موت المورث اقتضى التوارث، 3 شروط. هذه ليست في الرحبية وشرنا إليها سابقا في أول الدروس. وهي تحقق حياة الوارث وموت المورث ومعرفة مقتضى التوارث، يعني العلاقة بينهما التي أوجبت هذا العلم. فإذا أردنا أن نورث شافعي من يونس، فلا بد أن نتأكد أن يونس مات بعد عمر طويل إن شاء الله على الطاعة، وأن شافعي كان حيا موجودا، ولا بد أن نعرف العلاقة بين شافعي ويونس، بحيث يكون مثلا ابنا له، أبا له، أخا له، معتقا له، يعني بينهما علاقة تقتضي التواصل. تلميذا له ما في، بس ما في ميراث يا شافعي، لا تطمع كثيرا، تتقبل الديون وتسدد أصحابها. يسمونه باب الغرقى والهدمة ونحوهم، يعني باب الناس الذين يموتون بغرق سفينة وهم كثير وبينهما قرابات، فلا يدرى من الذي مات أولا حتى نورث الثاني منه. أول هدمة يموتون بهدمه، وكذلك اليوم يحصل في حوادث السيارات، طائرات، القطارات ونحو هذه من وسائل النقل، هذه إذا حصل حادث وتم أناس بينهم قرابة كلهم توفوا، فلا يدرى من الذي مات في أول الحادثة ومات بعده بخمس دقائق أو ست دقائق أو نحوها. وهذه المسألة فيها كلام وخلاف كبير، فيها خلاف كبير بين أهل العلم. والمذهب عند الشافعية هو أنه لا يورث إنسان منهم من إنسان آخر. والسبب أنهم قالوا لا يورث، قالوا لانخرام الشرط، أن الشرط غير موجود. ما هو الشرط؟ فتح الله عليكم، تحقق حياة الوارث عند موت المورث، هذا شرط لا نتحقق منه، لا ندري أيهما كان حيا بعد أيهما. ولأجل هذا يقول: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق حريق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، لا تورث ميتا من ميت، يعني زاهق زاهقت روحه. وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب، يعني يقول هذا هو القول المختار والذي يمشى عليه في مذهب الشافعية. ولأجل هذا تسقط عنا تفاصيل هذا الباب التي يذكرها الحنابلة وغيرهم في موضوع التفصيل في يورث من طريف المال دون تالده، وتفصيل هذه المسألة، وهي لون من المناتخات، الطريقة التي يمشي عليها الحنابلة وغيرهم هي لون من المناتخات. لكن هو هنا يقول نحن أصلا لا نورث أحدا من أحد، وهو قول معتبر أيضا. إذن يقول: كل ما مات في حادث عمل الجميع، والشرط لا يعلم، والحكم لا يورث أحدهما من الآخر، وهذا ظاهر. باب الرد، اقرأ يا شيخ. ثم قال رحمه الله: باب الرد، إن أطفت الفروض بعد تركة وليس ثم عاصف قد ملكه، فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين، وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام، إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى. من رؤوسهم، فأصلهم من رؤوسهم تجلى. مثبت عندك بهمز؟ ها؟ بدون همزة؟ جيد. واجعل لهم مع أحد الزوجين على الفراش. تبغى تستمر تكرمك. أيوه. واجعل لهم مع أحد الزوجين على الفراش ذا وذا أصلين. واستعملن الضرب والتصريح إن تحتاجه كما عدت من سنة. نعم، الرد ما هو؟ الرد عكس العول. الرد عكس العول. في العول عندنا تأتي فروض تكون عددا صحيحا وزيادة، نصف ونصف، هذه تكون رقم ما هو؟ واحد، ومعها سدس، فهذه مسألة ماذا يسمونها؟ مسألة عائلة، ثلثان وثلث ومعهما ربع، فثلثان وثلث هذه تكون رقم واحد، والربع هذا يجعل المسألة عائلة. ماذا لو نزع الربع وبقي ثلثان وثلث؟ ماذا يسمونها؟ مسألة عادلة. ليست عائلة وإنما عادلة، يعني فيها عدل، ثلثين وثلث تكون رقم واحد، صح؟ إذن تساوي الفروض تكوين الرقم الصحيح كاملا. وثم مسألة ناقصة وهي المسألة التي تسمى مسائل الرد. مسائل الرد، وما هي مسائل الرد؟ يعني أن يأتي معنا في المسألة نصف وثلث فقط تنتهي المسألة. مثاله هالك عن بنت وبنت ابن فقط، البنت ماذا لها؟ النصف، وبنت الابن السدس. المثل من كم تكون؟ نصف وسدس. المثل من كم تكون؟ تكون من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد. إذا مجموع السهام كم صار؟ أربعة، وصل المسألة ستة. المذهب عند الشافعية أنه إذا كان بيت المال منتظم، يعني يصرف في مصارفه الحقيقية، فإن هذين السهمين المتبقيين يذهبان إلى بيت المال، ولأجل هذا لا يذكرونهما الرد. وأشار عندك في الزيادة أن هذه الزيادة من نظم الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله، وهو شيخ من القضاة الحنابلة، قضى في المدينة وقضى في حائل، وأظن أن وفاته كانت في حائل سنة أظن 81 و300 والف، يعني نفس السنة التي أسست فيها الجامعة الإسلامية، نفس السنة التي أسست فيها الجامعة الإسلامية. وثم يعني ثم آخرون نظموا هذه الزيادة مثل الشيخ ابن عتيق رحمه الله، فقد نظم هذه الزيادة أيضا، يعني هذين البابين المتبقيين وهما باب الرد وذوي الأرحام. إذا نقول لماذا المصنف لم يذكر الرد؟ لم يذكره لأن على مذهب الشافعية على المعتمد عندهم أنه إذا كان بيت المال منتظم فإنه يذهب بهذا إلى يذهب به إلى بيت المال. يقول إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصم قد ملكه، لأنه إذا وجد عاصم فإنه سوف يأخذ ما أبقت الفروض، فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين من دون تردد ولا شك، ويعطيهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام، دائما أصلهم يكون ستة بالاستقرار، تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى. يقول إذا كانوا من جنس واحد مثل أبناء مثلا، إذا مثل إخوة لأم فإن مثلا رؤوسهم، وجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد ذا وذا أصلين. يقول هذه الحالة الثانية، أن يوجد معهم أحد الزوجين فإنهم ينظر في حالهم كما سوف يأتي، واستعمل النظر والتصحيح إن تحتاجه كما عهدت من ثنم. الرد شروطه قال بقاء شيء من التركة مع عدم المعصر، وحكمه قال يرد على الورثة سوى الزوجين، حالته حالته أن لا يكون معهم أحد الزوجين، أن يكون معهم أحد الزوجين. ونضرب لهذا مثال، جدة وأخت شقيقة وأخت لأب، جدة كم لها؟ السدس، أخت شقيقة النصف، وأخت لأب السدس، معناه المسألة من كم تكون؟ من ستة، المسألة تكون من ستة، لكن جمعنا السهام فوجدناها كم؟ فوجدناها خمسة، فترجع المسألة من ستة إلى خمسة، عكس العول تماما. ودعونا نضرب مثالا آخر، هذا المثال في إذا لم يوجد أحد الزوجين، هذا مثال إذا لم يوجد أحد الزوجين. فإذا وجد أحد الزوجين مثل مسألة مثلا زوجة وأخت شقيقة، فما العمل في مثل هذه المسألة؟ العمل يا مشايخ في مثل هذه المسألة هو أننا نجعلها مسألة مناسخة، نقلب هذه المسألة مسألة إيش؟ مناسخة. كيف؟ كالتالي، نقول أول في المناسخات كان عندنا مسألة الميت الأول ومسألة الميت الثاني، أليس كذلك؟ عندنا هنا مسألة نسميها مسألة الزوجية ومسألة الرد. مسألة الزوجية ومسألة الرد. ما مسألة الزوجية؟ هي التي نجعل فيها أصل المسألة من مخرج فرض الزوجية. الزوجة الآن في هذه المسألة نصيبها كم؟ ربع. إذا أصل المسألة يكون من أربعة لأن نصيبها ربعها كم؟ واحد. والباقي؟ والباقي كم؟ ثلاثة. يجعل هنا بدون قسمة. يجعل هنا بدون قسمة لمن؟ ثلاثة هذه لمن؟ لأهل الرد. الثلاثة لأهل الرد. ماذا نعمل بهذه الثلاثة؟ نقسمها على مسألتهم فنجعل لهم مسألة نسميها مسألة الرد لوحدهم. مسألة لوحدهم نعم من دون النظر إلى الزوجة. أخت شقيقة وأخت الأب. لو فرضنا أن هالك هالك أنا أخت شقيقة وأخت الأب. الأخت الشقيقة كم لها؟ نصف. وأخت الأب السدس تكملت الثلثين صح؟ فيكون عندنا النصف كم؟ النصف ثلاثة. النصف ثلاثة والسدس كم؟ واحد. والمسألة من كم؟ من ستة. مثلا من ستة وترجع إلى كم؟ إلى أربعة. فالآن ماذا عملنا؟ جعلنا مسألة للزوجية من دون التفات إلى أهل الرد. من دون التفات إلى أهل الرد ماذا تسمى هذه المسألة؟ مسألة الزوجية. مسألة الزوجية هذه المسألة كأنها مسألة الميت الأول في المناسبة. مسألة أخرى تسمى مسألة الرد. ما هي؟ هي كأنها مسألة الميت الثاني. ورد الميت الثاني ننزل أصحاب الرد فيها لأن الزوجين لا يرد عليها وحكي الإجماع على هذا. وفي يعني مثلا ليست إجماعا محفوظا يعني فيه خلاف ولكن عامة أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين. طيب نقول فنجعل لها أصل مسألة أهل الرد ونردها إلى ما تصل إليه. فالأخت الشقيقة أخذت النصف ثلاثة والأخت الأب أخذت السدس واحدة فرجعت المسألة من ستة إلى أربعة. ما الخطوة التالية؟ ما الخطوة التالية التي كنا نعملها في المناسبات تماما؟ ها؟ نريد أن نقسم الثلاثة على إيش؟ على الأربعة صح ولا؟ فننظر هل الثلاثة نستطيع نقسم على أربعة ولا فيه انكسار؟ فيه انكسار. فكيف نصحح لما كنا في المناسبات؟ نقول الثلاثة وأربعة ما العلاقة بينهما؟ تباين. فنثبت كامل العددين الثلاثة كاملة والأربعة كاملة والأربعة. ثم ماذا نعمل؟ نضرب جزء سهم المسألة الثانية في المسألة الأولى. أربعة في أربعة 16 وكذلك نضربها هنا. أربعة في واحد أربعة. ثم نفعل عكس هذا. ما هو؟ ثلاثة في ثلاثة واحد في ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة تسعة. واحد في ثلاثة ثلاثة. اجمع ثلاثة وتسعة 12 وأربعة وأربعة 16. فهذه هي المسألة إذا وجد معهم أحد الزوجين. إذا وجد معهم أحد الزوجين فما العمل؟ الخطوات كالتالي. أولا نجعل مسألة نسميها الزوجية. مسألة نسميها الزوجية. زوجكم الله. قولوا آمين حتى يذهب النوم. نقول نجعل المسألة نسميها الزوجية والذين مع الزوجة والزوجة من أصحاب الفروض نعطيهم الباقي بدون تفصيل. ثم نجعل مسألة أخرى نسميها مسألة الرد. ماذا نعمل فيها؟ نقسم فيها على أصحاب الرد فقط من دون النظر إلى الزوجين. خطوة التي تلي هذه نأخذ سهام أهل الرد من مسألة الزوجية ونقسمها على مسألتهم إن انقسمت فذاك وإلا فإنك تنظر بينها وبين أصل مسألتهم بنسبتين. ما هي؟ توافق والتباين. فإن توافقتا أثبت فتوفقهما وينتبايتا فتكاملهما ثم تضرب بالطريقة التي أقلناها في المناسخات. أصل المسألة الأولى في وفق الثانية أو في كامل الثانية يعني في جزء الثانية، وكذلك نصيب أهل الأولى، نصيب سهام الأولى، ثم تفعل العكس بحيث تضرب السهام لأهل الثانية في الأولى، سهام أهل الرد في المثبت من الأولى الذي هو وفق أو كامل مسألتين. واضح من هذا أو لا؟ ها؟ في تردد أو لا؟ نظر مثال آخر؟ ها؟ نظر مثال آخر. طيب عندنا هذه المسألة، عندنا هذه المسألة زوجة وبنت وبنت ابن. أولا نجعل مسألة نسميها مسألة ماذا؟ الزوجية. والثانية؟ والثانية مسألة مسألة الزوجية نجعلها من مخرج فرض الزوجة والزوجة. الزوجة الآن نصيبها كم؟ نصيبها الثمن. فالمسألة من كم؟ من ثمانية. ثمنها واحد والباقي سبعة. الآن اكتملت عندنا المسألة الأولى التي هي مسألة الزوجية. ننتقل بعدها إلى مسألة الرد، بنت وبنت ابن. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط فكيف تكون القسمة؟ البنت لها النص وبنت الابن السدس. فالمسألة من كم تكون؟ تكون المسألة من ستة، نصفها ثلاثة سدسها واحد، وترد إلى كم؟ أربعة. ترد إلى أربعة. ما الخطوة التالية؟ من يخبرني؟ ننظر. يلا الذي يخبرني ما الخطوة التالية؟ فهو جيد يعني. ها نعم. سبعة والأربعة ما العلاقة بينهما؟ إيش العلاقة؟ العلاقة بينهما تباين. فماذا نثبت؟ كامل السبعة وكامل الأربعة. أكمل من هنا من هذا الفريق. نعم. ها؟ أربعة في الثمانية، نضرب الأربعة في الثمانية وكذلك في الواحد. أربعة في ثمانية 32، وأربعة في واحد أربعة. من الفريق الآخر؟ مغرب. يلا جاء المغرب أجب. نعم ثلاثة في سبعة واحد في سبعة كذا. نعم ثلاثة في سبعة 21، واحد في سبعة سبعة، سبعة 21 28، وأربعة 32. معناه أنه ما عندنا إشكال في المسألة. المسألة صحيحة. واضح أو لا؟ واضح. شيخ فارس واضح؟ واضح. انتبه راجع جيدا. واضح مرتين. طيب تفضل. في الأصل مسألة ستة ها؟ أصل مسألة ستة. أصل مسألة ستة لأنه عندنا نصف والسدس، وإذا كان عندنا نصف والسدس فأصل المسألة دائما يكون كم؟ يكون ستة. أقرأ يا شيخ دقيقة. ها؟ ما معنى شرط عدم المعصية؟ إيش؟ شروط المسألة عدم المعصية. نعم يقول من شروط هذه المسألة عدم المعصب، لأنه إذا وجد عندنا عصبة فإنه سوف يأخذ ما أبقت الفروض، صح؟ فإذا أخذ ما أبقت الفروض انتقلت علينا المسألة، ما صار في المسألة رد، وإنما فرض المسألة سواء في العول أو في الرد فرضها في حال عدم وجود أهل التعصيب، في حال عدم وجود أهل التعصيب. ولكن الفرق أنه في العول عندنا فروض تكون رقم واحد وزيادة، نصف ونصف وسدس، ثلثين وثلث وربع وهكذا. وفي هذه الصورة عكس هذه تماما، عكس تلك تماما، يحصل عندنا أن الفروض تكون ما هو أقل من العدد الصحيح، مثل ما ترون نصف وسدس مثلا أو نحو هذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ميراث ذوي الأرحام. إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاقصص ذوي الأرحام حكما أوجبوا، نزلهم مكان من أدلوا به حرصا وحتما هكذا قالوا به. كبنت بنت حجبت في شفه أم، وعمة قد حجبت في الجل عم، لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث. تقبل وديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا ربي زدني علما. يا رب عندنا في ميراث ذوي الأرحام شرط إرثهم أولا المراد بهم، المراد بهم ذوي الأرحام أشرنا إليهم في بدايات المحاضرات في أول شيء، وقلنا أن المراد بهم هم الأقارب غير الوالدين، يعني الأقارب الذين لم نقل إنهم من الوارثين من الرجال أو من الوارثات من النساء، معناه أنهم مباشرة من، معناه أنهم من ذوي الأرحام، وفي توريثهم خلاف بين أهل العلم. فمذهب الشافعية هو أنه لا يعطى ذوي الأرحام شيء، وإنما يعطى المال لبيت المال إذا كان منتظر. والحنابلة عندهم أنه يعطى ذوي الأرحام، ولأجل هذا استكثر المشايخ أن يسقط هذا الباب، ولم يريدوا أن يفرطوا بالرحبية فكملوا على الرحبية هذين البابين ذوي الأرحام والرد. إذن ما مثال ذوي الأرحام؟ الخال، قريب وليس بوالد. مثال آخر العمة، فهذه قريبة وليست بوالدة. مثال ثالث بنت الأخ، ابن الأخ هذا وارث، لكن بنت الأخ ليست والدة، قريبة وليست بوالدة. مثال غيره ابن البنت، فهذا قريب وليس بوالدة. الخالة، نعم، وكذلك الخال. ومن أيضا من جهة الأبوة؟ هل في أحد؟ نعم الجد لأم، الجد لأم، فهذا يكون من ذوي الأرحام. وكذلك الجدة غير الوارثة، الجدة غير الوارثة على الخلاف بينهم في ضابطها. إذن هؤلاء القريبون غير الوارثين، هؤلاء يسمون بذوي الأرحام. شرط يتم عدم أصحاب الفروض سوى الزوجين وعدم المعصب. عدم أصحاب الفروض هذا شرط إرثهم، أن لا يوجد أحد من أصحاب الفروض. فإذا وجد أحد من أصحاب الفروض فإنك لا تلتفت إلى ذوي الأرحام. سوى الزوجين فإنهم يعطون فرضهم ويعطى الباقي لذوي الأرحام. الشرط الثاني عدم المعصب، وهذا ظاهر لأن المعصب سوف يأخذ ما أبقت الفروض. حكمهم قال إنزالهم منزلة من أدلوا به، إلا أن ذكورة الإناث عند استواء الجنس، هذا حكمهم أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. ماذا يقصدون بهذا الكلام أنهم يقولون ينزلون منزلة من أدلوا به؟ تمشي من هذا الشخص إلى الميت وتنظر في طريقك، أول شخص يقابلك في الطريق وارث، تجعل هذا الإنسان مكانه. لولا يعني شجر المسألة حتى يتضح لنا، يعني نرجع إلى المسألة في الأول لما قلنا هنا الميت. طيب عندنا ابن للميت وعندنا بنت، وعندنا بنت لبنت، وعندنا أخ شقيق وابن أخ شقيق، وعندنا أب وأبو الأب، وعندنا أم وأبو الأم. من بقي عندنا في التشكيل هذا؟ نقول مثلا بنت البنت، فهذه لم نذكرها في الوالدين سابقا. وعندنا مثلا بنت أخ شقيق، فهذه لم نذكرها أيضا. وعندنا مثلا أب الأم، فهؤلاء جميعا لم نذكرهم سابقا في الوارثين، أليس كذلك؟ فما العمل إذا لم يوجد أصحاب فروض وما وجد أهل تأصيل؟ فإننا نلتفت إلى هؤلاء. طيب كيف نورثهم؟ قال ينزلون منزلة من أدلوا به. فالبنت أدلت بمن؟ بالبنت. فنجعلها كأنها بنت، نجعلها كأنها بنت فتأخذ الناس. وبنت أخ شقيق هذه أدلت بمن؟ بالأخ الشقيق، فتنزل منزلة الأخ الشقيق. والأخ الشقيق إيش نصيبه؟ الباقي. وأب الأم جاء من طريق من؟ الأم، أدلى بالأم، فينزل منزلة الأم. نصيب الأم ما هو؟ الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. أو ثلث الباقي. فينزلون منزلة من أدلوا به. فيكون عندك في كل مسألة لذوي الأرحام عندك خطوتان. خطوة الأولى أن تأتي بذوي الأرحام الموجودين وتنزله منزلة من أدلوا به، فتقول هلك هالك عن بنت بنت وبنت أخ شقيق وأب أم. هذه المسألة من الأساس. فماذا تفعل؟ تأتي ترسم المسألة عندك، ترسم المسألة عندك من هم قلنا؟ بنت بنت و بنت أخ شقيق و أب أم. الآن عندنا هؤلاء، قلنا عندنا خطوتان في هذه المسألة. ما هما الخطوتان؟ خطوتان يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، هما أولا التنزيل. ما هو التنزيل؟ ثم بعد ذلك تأتي إلى القسم. التنزيل، بنت البنت منزل منزلة من؟ البنت. بنت أخ شقيق، أخ شقيق. أب أم ينزل منزلة. إذا هذه الآن الخطوة الأولى وهي التنزيل. ما التي بعدها؟ بعدها قسمة. بعدها تبدأ بقسمة. قسمة المسألة، قسمة المسألة كأنها مسألة فرضية عليك. لو هلك هالك عن بنتي وأخيه الشقيق وأمه، فالبنت إيش لها؟ النصف. والأم؟ والأم السدس. والأخ الشقيق الباقي. فتكون مثلا من كم؟ تكون مثلا من ستة، نصفها وسدسها والباقي والباقي. وهذا كلامهم في ذوي الأرحام. فهو يعتبر، يعتبر باب ذوي الأرحام يعتبر من أسهل الأبواب، يعتبر من أسهل الأبواب. لأنك إذا يعني هو شيء مبني على ما سبق، إذا أنت عرفت الوارثين من الرجال وعرفت الوارثات من النساء، فإنك مباشر الذي يبقى لك أن تتأكد المذكورين هؤلاء هل هم من الوارثين من الرجال ووارثات من النساء. إن كانوا ليسوا كذلك فهم من ذوي الأرحام. تنزلهم منزلة من أدلوا به، تنزلهم منزلة من أدلوا به، ثم تقسم. لكن تتنبه إلى أنه لا بد شخص يعني ينزل منزلة من أدلى به وهو وارث. فلو هلك الهالك عن مثلا بنت بنت بنت، فما يمكن نقول البنت تنزل منزلة بنت البنت، لا، هي تنزل منزلة الواردة التي هي البنت. تنزل منزلة الواردة التي هي البنت. هذا جملة الكلام في هذا المسألة. ها؟ المعتق قدم على ذلك. إيش؟ المعتق قدم على ذلك. نعم، نعم، لأنه عصبة من نفسه. لأنه عصبة من نفسه. ها؟ إذا كان مع ذوي الأرحام زوجين، نعطي الزوجين نصيبهم، ثم نبدأ بمسألة الدورة. نعم. نعم، فلو كان مثلا معهم في هذه المسألة مثلا نفرض أن معهم زوجة مثلا، فإننا نعطي الزوجة نصيبها والباقي لذوي الأرحام. تقسم المسألة قسمة عادية. تقسم المسألة قسمة عادية. ها؟ هذه منزلة منزلة البنت، وهذه منزلة منزلة الأخ، مثل مسألتنا هذه. إيه نفس مسألتنا تمام، نفس مسألتنا تمام. ها؟ كيف يعني؟ بلى نفس، خلاص أنت إذا نزلته منزلة من أدلوا به تطبق عليهم جميع قواعد الفرضية. إذا نزلته منزلة من أدلوا به إيش؟ من الربع إلى الثمن لا، ظاهر لا، ظاهر لا. أنت تقسم مسألة الزوجية، تقسم مسألة الزواج ثم تدخل لها. في إشكال في هذه المسألة؟ واضحة؟ ها؟ إشكال ثاني؟ تفضل. عفوا؟ بلى، فلا يعتبر. يعني مثلا لو هلك هالك عن خال، عن خال وخالة وجد لأم، كلهم قد أدلوا بمن؟ بالأم. لكن هل منزلتهم من الأم واحدة؟ واحد منزلته منزلة الأبوة، واحد منزلته الأخ منزلة الأخوة، واحدة التي هي الأخت منزلة الأخت. فالآن تفاوتت المنزلة عندنا، أليس كذلك؟ فتقسم على هذا الأساس، تقسم على هذا الأساس، فتعامل أب الأم على أنه أب، وتعامل الخال على أنه أخ، وتعامل الخال على أنه أخت. برضو الأرحام يعتبر من الأبواب التي يعني ما فيها ذاك جهد. إذا كان في مثلا بنت وابن بنت، أيوة، هنا يكون يستوي. نعم يستوي هذا وهذا يستوي. هذا جملة ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. وهذه المرة هي المرة الأولى التي أشرح فيها الرحبية، وأنا بعيد عهد بالفرائض، فما جاءكم من صواب فاقبلوا، وما جاء من شيء خنثى نصف نصف فمروه كما جاء، يعني لا تدققوا كثيرا. فالذي عنده استدراك أو ملاحظة أو توجيه فإني أسعد بذلك، وأسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا مقربا لمرضاته، وأن لا يكلنا ولا إياكم إلى أنفسنا طرفة عين، وأسأل الله أن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في سؤال أو إشكال؟ نعم. تأذن لي دقيقة. بالنسبة للشرح، بالنسبة للشرح، الإخوة طلبوا شرحا تراجع المسائل منه. الحقيقة أنا ما في شرح أرتضيه، لا يوجد شرح أنا أرى أنه مناسب لكم، يعني ماشي مع المنهجية التي مشينا عليها، لكن أنا قلت لهم شرح حاشية بن قاسم. حاشية بن قاسم جيدة، ولكن فيها إشكال واحد، وهو أنه أحيانا يذكر شيئا يعني يشرح على كلام غير الكلام الذي ذكره المصنف، يعني يشرح على المذهب الحنبلي والمنظومة على المذهب الشافعي. ولأجل هذا يعني لو أن الإنسان صارت قريبة منه شرح سبط المرديني يكون جيد، لأنه ماشي على مذهب الشافعية، وفي حاشية الفقر ينبه إذا يوجد خلاف في المسألة. ونحن هنا مشينا على ما مشي عليه المصنف، مشينا على ما مشي عليه المصنف، ولأجل هذا يتربى. حاشية مقاسم جميلة ومفيدة، ولكن هذا هو الشيء الذي يكدر عليها، يعني من ناحية توافقها مع المنهجية التي قد مشينا عليها. نعم نعم وضعي الموجود مع الميت، كانت ساكنة مع الميت، تكليف المفقود، هل سهم الابن يعطى لعائلته؟ لا، هي هذه مسألتنا تماما. يقول الابن مفقود ولكن بقية الورثة موجودون، نقول هذه هي المسألة أصلا، هذه المسألة التي نحن نتحدث عنها. إذا كان ورثة موجودون والابن مفقود، أيوه جبت بالنسبة للشاف. طيب في سؤال أو إشكال؟ ها؟ نعم. هلك هلك عن؟ مثلا بيت وعم. نعم. ما ينظر إلى ذوي الأرحام، بسم الله. لذلك قال شرطهم عدم المعصب وعدم أصحابه. نعم سوى زوجي. بقي شيء؟ بقي شيء يا شيخ يوسف؟ ها؟ المراجعة اعتمد على حلول المسائل أو على والله أنا أقول لو اعتمدت على حلول المسائل كان أنفع، كان أنفع لك. وإذا أشكل عليك شيء ترجع إلى حل العبارة في عند ابن قاسم جيد. وفقكم الله وسددكم وفتح عليكم. حياكم الله وإياكم. السلام عليكم.